وحدك ما صحي البشر مكتوب حسرة وجع نسيوك لا شوفوا سما سابوك والحسرة وجع نسيوك لا شوفوا سما والشوق في عينك لمع والعز وما لو جوه عم بتودعك